بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 31 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 31 من اول قوله تعالى: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم الدين لا تعد ولا تحصى. وبعد، ففي هذا الحزب من القرآن الكريم أحكام للتلاوة نبينها ونوضح بعضا منها فيما يلي. أولا، في أول التلاوة تصادفنا غمة الميم المشددة في كلمة أما من قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. ولعلنا علمنا مما سبق أن الغنة بمقدار حركتين واجبة في كل ميم مشددة أو نون مشددة، ويسمى كل حرف منهما حرف غنة كما قال صاحب التحفة: وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. وسواء كان تشديد الحرف اصليا في النون والميم ام كان التشديد نتيجة لحكم من احكام النون الساكنة او التنوين كالإدغام بغنة مثلا، أو نتيجة لحكم من أحكام الميم الساكنة كإدغام المثلين الصغير، فيلزم عند تشديد الميم أو النون أن نراعي الغنة بمقدار حركتين، والحركة بقدر قبض الأصبع أو بسطه بحال وسط بين الإسراع والتأني. ويدركها أي الغنة صاحب الطبع والذوق السليم، يدرك مقدارها زيادة أو نقصا، وصحتها كما سنوضحها ونطبقها في كثير مما وجد منها في كثير من هذه الآيات. ولعلنا ندرك عند الاستماع إليها ندرك ونعرف ما شدد من النون والميم اصليا وما شدد منهما نتيجة من ادغام فيهما كما اوضحنا، وننطق مع التطبيق السليم هكذا: اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك. وأيضا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وأيضا: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأيضا: وأما الجدار. وأيضا: رحمة من ربك. وأيضا: سأتلو عليكم منه ذكرا. وأيضا: إنا مكنا له في الأرض. وأيضا: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وأيضا: قال أما من قلم وأيضا عذابا نكرا وأيضا وأما من آمن وعمل صالحا وأيضا ثم أتبع سببا وأيضا نجعل لهم من دونها سترا وكذلك قال ما مكنني فيه ربي خير وكذلك قال هذا رحمة من ربي وأيضا كذلك وعرضنا جهنم للكافرين عرضا وأيضا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا وأيضا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأيضا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وأيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وختاما قل إنما أنا بشر مثلكم وهكذا كل نون شددت أو نون شددت تكون فيها الغنة بمقدار حركتين كما سمعنا. وقد يقول قائل إن الغنة من نحو وراءهم ملك بسبب الإدغام الصغير ومن نحو بشر مثلكم بسبب الإدغام بغنة. نقول له هذا لا يمنع من أن يقال إن الغنة بمقدار حركتين في النون يرجع إلى سبب الشدة فيها وهكذا في كل نظير. ثانيا الدال الساكنة مع التاء بعدها من كلمة فأردت مسميان متجانسين صغيرا متجانسين لاتفاق مخرجيهما من ظهر رأس اللسان مع أصول الثنايا العليا واختلافهما في بعض الصفات وصغيرا لسكون الحرف الأول وهو الدال وتحرك الحرف الثاني وهو التاء. وحكم المتجانسين الصغير لحفص الإدغام في خمس حالات منها إدغام الدال الساكنة في التاء كما نستمع هكذا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولا يخفى أن الدال الساكنة من صفاتها القلقلة لكن القلقلة ضاعت واختفت بسبب إدغام الدال في التاء. والإدغام هو جعل الحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني هكذا فأردت أن أعيبها. تأمل أصبح الحرفان تاء واحدة مشددة كما في كلمة ولدت. في هذه الآيات كما ننطق بها هكذا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومنه أيضا إدغام التاء في الطاء هكذا في غير هذه الآيات ودت طائفة وهكذا في كل نظير. ثالثا هنا من أحكام التلاوة في أول سورة مريم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. مد الكاف مد لازم حرفي مخفف يمد بمقدار 6 حركات، والهاء والياء كل منهما يمد مدا طبيعيا بمقدار 2، والعين يجوز قصرها بمقدار 2، ويجوز توسطها بمقدار 4 حركات، ويجوز إشباعها بمقدار 6 حركات كما قال الناظم: وعين ذو وجهين والطول أخص. وكما قال ابن الجزري: ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف. أما الصاد فمدها مد لازم حرفي مخفف يمد بمقدار 6 حركات. ولعلنا نذكر أننا قلنا إن اللازم الحرفي لا يكون إلا في أوائل السور، وأحب أن أنبه إلى أن هذه الكلمة رأس آية عند الكوفيين في مصحفهم، كالمصحف الذي بين أيدينا برواية حفص. أما بقية المصاحف كالمدني والمكي والشامي والبصري فليست برأس آية عندهم. رابعا، كثير من القراء يخطئون في تلاوتهم حينما يقولون: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، فيتركون الوقف على ولد ويقفون على كلمة سبحانه. وهذا خطأ، لأن الوقف على كلمة ولد وقف لازم لتمام المعنى، والوقف اللازم هو الذي لو وصل بما بعده لأوهم معنى فاسدا غير المراد. فإذا سمعنا من ولد سبحانه لتوهم أن سبحانه ترجع للولد لأنه أقرب مذكور، وبتوهم هذا المعنى الفاسد الذي جعل كلمة سبحانه صفة للولد، وكأنه يقول: من ولد مسبح له. وهذا خطأ واضح، والصحيح الوقف والقراءة تكون هكذا: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هدانا الله سواء السبيل، ورزقنا وإياكم العمل بالتنزيل، والله تعالى أعلم.